رسول فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت وناكسن دغيستيال ميل كستو اجوكتان كسو دوادا برنامج كدوحا وريسي دا عدا الفرقان عاو او جمع اهنا وحاد كو دغيستون تان مرايكان كا او دات شعب اكو حسوقي ديگان كا او دوين او خوستاغا دغمدا عيل غرس اي ولاية دا قلقدود فافاهن كو سابسان دقين تاسي يا اهل كدات كلاللايي او دقين تكهالي ayaanu barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa ciidamada mujaahidiinta oo askar badan ku laayay deegaanka Nuur Dugle ee Shabeellaha dhexe iyo kaba ku tukade oo dagaalka laga wareystay. Maxaad kala socotaa heerka uu gaarsiisan yahay farxadka ay askarta dowladda federaalka todobaad ka hor ka sameeyeen gobolada Galgaduud iyo Shabeellaha dhexe? Ma ogtahay in qaar badan oo ka mid ah ciidamadii dowladda federaalka ee lagu weeraray culs weyn laga diray Shabeellaha Hoose? Sidoo kale halkee bay ku dambaysay xaaladda ciidankii ku dhaawacmay qaraxii weynaa ee ka dhacay kuliyadda Jaalasiyaad? Arrimahaasi waxaan ka wareysannay xoghayaha maamulka magaalada Marko, sidoo kalena ka mid ah xoggii ciidamada u qoray dowladda federaalka. Barnaamijka waxaa kale oo aan idinkugu haynaa suldaanka beelweynta direed oo ka hadlay isla arrintan iyo cidda qaadanaysa mas-uuliyadda dhallinyarada mar waliba loo qorayo dowladda ee xaabada laga dhiganayo. aniga ayaa barnaamijka isku soo duway oo idinla socodsiinaya. Waa mar kale iyo dhuuxa. waa 23 bisha safar sanadda 1445 hijriga ah aan ku bilowno barnaamijka. Diyaaradaha dowladda Mareykanka ayaa dad shacab ah ku xasuuqay deegaanka Oodweyne oo hoostaga degmada Ceelgaras ee wilaayadda Galgaduud. Shan caruur oo da'doodu ay u dhaxayso 7 sano ilaa 3 sano iyo ayeeyadooda ayay halkaasi ku dileen. Kadibna ciidamo Mareykan ah ayaa goobta ku soo degay oo qaatay midadka shacabkii ay xasuuqeen. Magacyada halka lagu laayay waxaa ka mid ah Cabdi Qani Daahir Axmed oo 7 sano jir ahaa, Cabdi Mahad Daahir Axmed oo 5 sano jir ah, Cabdiraxmaan Daahir Axmed oo 4 sano jir ahaa, Muscab Daahir Axmed oo 3 sano jir ahaa, Ikhlaas Axmed oo 7 sano jir ahayd, Kaahu Takar Warsame ilmaha ayeeyadooda. Midadka dadka shacabka ah ee Mareykanka ay xasuuqeen waxaa qaatay ciidamada Mareykanka oo goobta ku soo degay. Haddaba duqeyntaasi waxaa ka hadlay Axmed Maxamuud Shuuke Canbuur oo ah awowaha caruurtii xalay la laayay, isagoo warbaahinta kula hadlay deegaanka Oodweyne ee hoostaga degmada Ceelgaras ee wilaayadda Galgaduud. Axmed, nooga warbixi maanta masiibada halkan ka dhacday. Masiibada meeshaan ka dhacday abaara xalay adigu 4 saac meelahaas. Qoyskan oo aniga xaaskaygii yahay, ilmo ay ayeeye u tahay oo 5 ah haysata, ayaa masiibo ku dhacday. Diyaarado ayaa u yimid. Diyaaradahaas waxaa iska lahay diyaaradaha Mareykanka waaye, oo maaragtay wax duqeeyo diyaaradaha Mareykanka ah. Hooyo 4 wiil iyo gabar 6 daas meydkoodii waa ay qaateen. Dayaaraday kusoo degeen ciidamo baabuurana waa ay wateen. Dayaaraday kusoo degeen aniga meydkoodii waa aan la ahay. Waxaa labayda arigii qoyskaas u xaroo jiray wuxuu ahaay adigu ilaa 2 tiro farakutiris wax yaroo adigu 5 xaba camal ayaa ka noolaatay. Intii kalena waa ta meeshaa taalla 6 qofoodna dhiiggoodii waa kaas, calooshoodii waa taas, maskaxdoodii waa taas, nololna kuma haayo, geerina kuma haayo. 6 qofood diyaaradaha Mareykankaana duqeeyey ayagaana qaatay. Haddee intaas ayaa xaal aniga igu dhacday. Waa kaasi waxa uu ahaa Axmed Maxamuud Shuuke oo ah awowaha caruurtii xalay la laayay oo ka warbixinaya sida ay wax u dhaceen. Sidoo kale duqeyntii xalay idaacadda Alfurqaan waxa ay ka wareysatay ugaaska Beesha Maxamuud Hiraab, ugaas Ciise, ugaas Maxamed Carab, ugaas Faarax kana mid ah ehelka dadkii la laayay. Ugaaska Beesha Maxamuud Hiraab, ugaas Ciise, ku soo dhow idaacadda Islaamiga Alfurqaan. Sidee maanta waxa uga jiraan gobolka Galgaduud oo joogto, gaar ahaan deegaanada beesha ay إلا الحمد لله إلهي ومحمد السلام قبلك أذيها قل ولا بعيا صواب دلي وعيا بعد عزوني الجو حتى وقود البيبارك أصواق أصو يا رضاها هدي هلو كوروجا وريجا يو درونس كاقوة كبيرة حالة يقويس ملكوه جها يدويل ورير بادي المير ير يغس ومتك هو مستدين كوجيرو هو يدود هو يدي المها أبوهد شيء يهي هو المها تتكات مرسة وبربقوني ذا ومتك مجادة وليو مرك واحد ماشى الدوغين دخل على واسع يعد الدوغين تجلس كل الدوغين تجلس فيه وديارها مريكنكا أو قالوا هو مريكنكا ديارها كويه أنا عيد ما دم ديارها دخل كمريكنكا الله صعد عيد كدولة فدرالكا إلا كدولة إلا صعد ديارها كويه ديارها حلو كويه إنت ماشى الجوج كويه وماشى طبعاً كتير الجوج كويه ماشى اللي جري هذا ودوي ووصلت الدكمدة الجرس كويه المال الدقي يعني كا أول جزء أنا هاي جبنا هواية دا وشيبسا ودمتي وأول شيء المال أنا هو وراه هاي ويليرو ويل أنا وأجير كيس هاي جبنا ولا شيء أبتنا هو أجير هاي ونن ولا الكي ولا المادير متي هاي يعني المال تيجا سات على المال هو وراه هاي يديرون أبتي كيس أجير كيس هاي على فرق بدكوا هالكاس وحالك كذا عايز لا صورون عايز رقد ودينا وان لكاسين وح أنا هاي إنه وحتى ما يدوا كل نورمال كاس لكن نحن وصينا مال مالك ما مدى أي يضع عرورتة أي يضع عرورتة اللي سلدي لي وحتى لو ولا لان أهين المادرة هاي المادرة هاي طبعا نسمع نارية يو وين كنا يلا بس وين المادرة هاي الماء وحال هو ما اللي من هو سو غير بس ما هو سو ماي الماء هو وانو أتر هاي قبل هو قبل هذا المادرة كنا هاي بيت وزين ما هي إنه عرور أخ قبل ناس ويل كا وشيء تطبع ناس قفوت أنا هذا ميت يدور للنهاية. أرجي أنت واحد إسماعي وخذك نادى وقف أبا وحش النور ما ترى. مركان. أنت خذك نادى وقف أبا. أنت وين ماشي شوية مال مال تقولك ما وحش النور فاك ما ترى. مركان مريكة هو أرجي نوادي دلي جورج نوادي دمي عدو إذا جنادي عروتي إياه سلطة إياه هاد نوال لي. والله يا أمريكا يا أخي هذا مرة. أنك نقول لي صوري نقول يروح أن نكون مجرد. سوّم تمرك مريخ قوقاتي ميدك محيطه. تاسو واحد نجد من كل واحد لا يعي واحد وكلمه المصدر المسيدة كمصدر المسيدة ما يلوي ديال كروي اللي تعايل قملي يعني كلمة الأولى يا وارتينا تاسو وارتينا. محل لقاط مرك محيطه سوّم. والله ولاك واحد لقاطي هذا مش يكرو. أنا حتى دي كانوا واحد صار واحد ما جبته. وحنا قلنا أنا كإلمي هنا نجمع غيهين. تويد اللي قال لي أصي مجاني اللي جبته بس شيء. ما سلام. أنا والله مشكور والله مشكور صنع أبو واحد هذا قال لي كلامه مجرى. ما دام أكتر هذين دولة الفدرال كا يو وحي للصعداء الشريعة السلام كسر كذا نلدع على ما هنا. ما سلام هاي إن اللي نرجع حجري على الدور يا صوت مارتي ميدك لقى لنا يواتف. أنا قلت أورا ما أمدين. أنا قلت جرب أنا جرا. dad kabiiraan tahay oo qoomiyasta u tahan wax u roocaan aan ma jiraan dad ilaahay kitaabkiisa ku xiranaan tahay inaan ilaahay kitaabkiisa u siyaar ahaanana waa wax ilaahay ilaaba noo uumay inaan ka laabanana ma rabno ilaahay kitaabkiisa inkastoo waa sida ilaahay kitaabkiisa ma lay dhinde inaan maarta raalli gelin diyaar way marka indii hadda nuqulad dirraydo dadka naga marasta ku leeyahay ilaahay kitaabkiisa indii hadda waxaan u sheegateen ma tiraana wax badan aan qol aan doonaa inta nafku lagu jirtana ilaahay kitaabkiisa garab taaganda waa suuragal waxa ilaahay kitaabkiisa u qaadatay inaan la qodob dirayo dadka naga marasta loo qaaday waana arrin hadda ay waana noola muqataa sidaas ayaan noola muqataa anaga war ka yimid dhanka dawladda federaalka ah waxa ay tabiyeen in qarax xarakada shabaab mujahideen ay gaartay jamaatida ay ku dhinteen ayadoo maartay biliyeelaysa mareykanka marka sidaad arrintaas u aragtay maxaad kaga jawaabaysaa ay anaga ilma anaga ziyaarada ku baahay anaga dadkii cid dadkii meeshii joogtay ziyaarada karaahay wiilana ziyaarada la yiday dadka nagii ay rarabtay wax shabaab la yiraado ama shacab kale oo noo yiraahdo jiraan taa ciidda madduunka oo anaga nabad jidid ziyaarada u tirada dadka nagii ayada la yiraa waana rarab ma ciidan ziyaarada wataa yimid oo dhulka ku soo dagayo meelo jaqaatay ma ciidan dhulka hoos socday yimid waxaan la ii sheegay niman baabuur lix xabdi bilaa wataa ziyaarada la socdeen oo dhulka socdeen ziyaarada una kor socdeen ziyaarada xabada bilaa galaha garaacay إذا ما دي بابوته وسيا إذا هكذا الله رسالتك نجي إلهي كتابي سأقولها الله نقضه إن إلهي كتابي سأبني يعني كلها في سنة وادحل كان ورسوله وإلا فكتا وعليه المغلي يسيرها سأقولها لا أنا أقول كيزا نفسي لكم بلا بعضها إذا ماذا مريكا كان محال لنا وحال إذا كان يستنوه رسالة عن رسالة بالمجرام وحال مروس أنا إن أنا إلهي كتابي سأقولها waxaa la shaqeynaya dawladda federaalka oo u jaajuseysa oo ciidan Soomaali ah oo ayadu ay u diiwaan gelisaa u shaqeeyo oo ku hadda carruurta oo idin ka laayay u qaaday maxay tahay marka fariinta aad u direyso dawladda federaalka adeer dawladda aniga waxaan leeyahay dadka qofkiisa Soomaali ee xukunka ilaahay ka tirsan ku xukun waxaan ilaahay soo dejiyay qofkiisa ee dadku maamushaa hore waxaan ilaahay raali ka ahay cidmoodi ka taama jeeyay kulu goora leeyahay taasiyada dadka hadda ciidamada Mareykanka wuxuu qaadaa waxaa leeyahay waxaa ah diidan oo la dilay oo la idin qorra waa ilmihii waa abbayaashii waa hooyooyinkii waxaan idin leeyahay maanta laba qodob oo idin furatay inaad meeshiina ku ekaataan oo arriyina kaga gartaan halmiiro iyo inaad dadkiina aad ilaahay kitaabkiisa aad hoor kacdaan oo ummadda ilaahay kitaabkiisa ku dhaqmayd aad kamid noqotaan labada qodob waa idin furan waxaana ilaahay raalli uu ka yahay ilaahay kitaabkiisa cid soo qaadata ciddii ilaahay kitaabkiisa diinta anaguna waa diinta marana ku maamuli kara waxa ilaahay kitaabkiisa ahay marka waxaan idiin sheegaynaa waxaan ilaahay kitaabkiisa oo ilaahay raalli ka yahay qofkan ka yeelaynaa ma jirtaan leer kol haddii dagaalku uu marayo in Mareykanku inta caruurta laayo uu qaato oo nooc muladooxa uu isu bedelay si dadka loo qalqal geliyo isu dhiibaan maxay tahay dadka soomaaliyeeda muslimiinta gaar ahaan walaal islaamka ku dhaqan farinta aad sida qaaska ugu direyso qof kasta waaba ka hadlo waxaan isleeyahay ma dahna warkaas hadal aan soo maro waayo qofka waxa ummadda loo qalqal gelaa waa ilaahay kitaabkiisa ka leexda haday tahay qof kasta oo muslima waxaan leeyahay ku dhugaa ilaahay kitaabkiisa ku dhugaa inaad xagga la haysatid yaan xagga iyo xagga lagaaga leexin wax kasta oo lagugula taco ilaahay subxaanahu watacaala ay wax soo agmara cidna uga imaanayaan wixii lagugula tacaahu waa wax ilaahay soo qadaray waxaa ilaahay soo qadarna kuga imaan karaan qof kasta oo muslimiina oo aba walaayaha dhexdeeda ah ama nimanka adigu adhexda soo ummadda laga haya waxaan leeyahay war maanta waa adduunya berina waa aagaro qof qabrigaaga kuu raacay una ma jirto qof walbaba iyagoo maaragtay keligeed ahaa gud looga soo dareena ku akaw ilaahay kitaabkiisa inaad hoos fadhida qof walbay geerida markay kugu timaado waxaa lagu su-aalaa maxaad ilaahay hordaysata waay maaragtay xaqo hedlo ku tartama qof walbaa ku akaa ilaahay kitaabkiisa inay maaragtay dhaqan gelido iyadu keligeed ay labada gacmood ku haysa iyadaana qof walbaba adduunyadan aad fici doontaa aakharada aad fici doonto adigana intaasan ugu jawaaba adeen aad baad u mahadsantahay kaas wuxuu ahaa ugaaska beesha maxamuud haraab ugaas ciise oo uu waramayay idaacadda islaamiga alfurqaan qaybaha hore ee barnaamijka dhuux ayaan tallaabsanaynaa markana shabeellaha dhexe dagaalyahana ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka aroortii dagaal culus kula wareegay deegaanka nuur dugleh oo ka tirsan shabeellaha dhexe faahfaahin ayaa ka soo baxaysa dagaalka dhimashada inta la xaqiijiyo waa 9 askari dhaawacuna waa 5 askari 6 mooto 7 qori iyo saanad ciidan ah ayaa laga furtay askarta dowladda haddaba dagaalkaasi waxaa laga wareystay sheekh yuusuf sheekh ciise kabagu tukade oo ah wariga shabeellaha dhexe waxaana uu u waramay idaacadda Al-Andalus ee ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ugu horeen alwaali sheekh yuusuf sheekh ciise kabagu tukade ku soo dhawow idaacadda islaamiga Al-Andalus waalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh waa ku dhawaa jazaakallahu khayr su-aasha koowaad waxay tahay maanta ciidamada mujaahidiinta waxay weerareen deegaanka nuur dugle maxaad inoogu sheegi kartaa howlgalkaasi alxamdulilah الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون قال تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا ولا المركة هراء انت آنا واركاس واربحنتي سألن أقرين وعن رباء إن تعزيء الدراء باشا محمود هراب falkii waxshinimada ahay dowladda Mareykanka ay kula kacday qoyskii reer Daahir. Waxaan uga tacsiyeynayaa dhammaan beesha Maxamuud Hiraab, gaar ahaan ugaaska beesha Ugaas Ciise iyo reer Daahir Axmed dhibkii ku yimiday xalay. Waxaan leeyahay Ilaahay masiibadiinna ha idinkugu bedelo khayr, Ilaahayna haydinka sabar siiyo bedelkooda khayr Allah haydin siiyo. Halkaas waxaa ka dhacay runtii fal aada u foolxun. Waxaa halkaas lagu dilay 5 caruura oo 7 jir u weyn yahay, 3 jirna u yar yahay, iyo ayeydood oo 7 jir oo waayeel ah, iyagoon waxba garabsan oo hurdaaya. Xoolahoodii xeeradii u oodneedna waa la baabiyey meesha deegaanka Oodweyne la yiraahdo. Waa dhaqan xumo lagu yaqaano dowladda Mareykanka. Waxay kula fashirantay Afghanistan, waxa weeye xanuunjin ayay uga jeedaan. Laakiin insha allahu tabaaraka wa tacaala, taasi Maxamuud Hiraab iyo qoyskaas reer Daahir Axmed minna ku cabsi gelimaysa inay kitaabkooda ka tagaan oo ay Mareykanka xoog ku raacaan iyo qasab. waxaan u sheegaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala deyntaasu daday ka maqan tahay, mana noqon doonto wax ciqaab la-aan, inay ku dhammaato ma noqon doonto insha allahu tabaaraka wa tacaala. waxaan u sheegaynaa marka Maxamuud Hiraab iyo qoyska iyo ugaaskaba inaan la tiraayoonayno inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. intaas kadib weerarkii Nuur Dugle haddaan soo galo, saakay aroortii ciidanka mujaahidiinta ee shabeellada dhexe ayaa weerar ku qaaday tuulada Nuur Dugle oo runtii ahayd meel ay baryahan isku urursanayeen maleeshiyaad lasoo maran habaabiyey oo laga soo keenay xaggaas xamar, oo runtii aan isleeyahay waa kuwa ugaalka xumaaya intii aan anigu arkay maleeshiyaad. marka halkaas dharbaaxya maleeshiyaas lagu gaarsiiyey, waana darsi bilow ah insha allahu tabaaraka wa tacaala. meeshaas dhimashadu 9 qofood weeye, 5 dhaawacana waa la sheegay, waa intaan ka ognahay, 7 qorina waa laga keenay oo qaniimo ah, 6 gaadiid oo bahaladan yararka ahoo daraaja naariya la yiraahdo maxay ahayd dhugleydana waa laga keenay, maxaabiisna waa laga soo qabtay. deegaankuna wuxuu gacanta ugu jiraa mujaahidiinta. saacaddan aan kula hadlayo, kitaabkii Ilaahay iyo shareecadii Ilaahay dhulkan oo ugu tala galay ayaana ka bilaabatay kusoo noqotay. marka intaas ayaan kaaga sheegi karaa. waan garti waali, maxay ahaayeen cadowga deegaankaasi lagu weeraray? cadowga meeshaas lagu weeraray wuxuu ahaa niman maleeshiyaad oo xamar laga keenay, oo qaab la yiraahdo nin daad qaaday xubba cuskay layiri qabiilaa tihiina kaala meeshan waardiyeya oo shabaab iska maaragtay meeshan ka waardiyeya. nimankaas oo runtii aan ognahay in loo soo sheegay lacaga iyo waxoogaa unbaa lagu siinayaa layiri, oo wax qadiyada iyo wax qabiila iyo wax dana iyo wax mabaadi iyo principal ay ku dagaalamaan aysan jirin, ee keliya layiri lacag baa laydin siinayaa kaala lasuwa dad lasoo ijaarto calushaqaysta la dhihi karaa sida waxaasay ahayn. maxaa khasaaraha oo ka dhashay weerarkaasi? weerarkaas waxaa ka dhashay dhimasho 9 qofood iyo 5 dhaawaca iyo 7 quri oo laga soo qarimaystay iyo gaadiid 6 moota iyo maxaabiis laga soo qabtay. cadowga maalmihii lasoo dhaafay deegaano dhowr ah ayay ka carareen kuwaas oo gacanta wilaayada islaamiga shabeellada dhexe dib ugu soo laabtay. maxaad nooga sheegi kartaa deegaanadaasi? runtii shabeellada dhexe cadowgaanu markii uu galguud kusoo jabay, walaayada ciidankeedu waa soo daba kaceen, waxayna ka xoreeyeen deegaano aad u fara badan. laga soo bilaabo xuduudka uu la leeyahay walaayada shabeellada dhexe ila leedahay galguduud ilaa iyo hadda Nuur Dugle ugu dambeysay intuu dhexaysa dhulkii ahay ayaa laga xoreeyey. arrintuna hadda waa bilow, waa socotaa. anagu sida hadda iyagu ay meelaysan tegin iyo dhul aysan gaarin ay u sheegtaan anagu been sheegi mayno. laakiin anagu qorshaan leenahay, waxaana sheegaynaa markii aan muraadkeena gaarno oo qorshaha iyo khudada noo qoran markii Ilaahay noo meel marsiiyo ayaan soo sheegaynaa dhulka. laakiin hadda waxaan maraynaa Nuur Dugle sidaan saakaba aad maqlaysa. tan iyo markii murtidiinta lagu soo jebiyey duulaankii ay ku soo qaadeen qaybo ka mid ah wilaayaadka Islaamiga, waxay sheegeen in ay qorsho cusub qaateen. maxaad kala socotaan arrinkaasi? cumuuman annagu horta sideeda Ilaahay fadigii nimanka warqabaan nahay cadowgooda. taqdiidka iyo qorshaha hadda ay qaateen waa runtii qorsho هر الله لوجو أي وحر الله لوجو داري وشهد وحاكم ده كدي مرك عيدا كي ندامي هاي أو الله سوق على بيجي إن الدين تيراهي دميان شريعة الإسلام كلا دران أيضا كاسو مرك هنجوبين توعي سكوت ديان إن أي قبيلة أبابلان قبيلة سبحان الله صوب اللابي قلقلود دوسم رب بليد دكانا هوش هسيادة ويسكدي دين كدي بطنا وحال سكوت ديا حوالي ماشي اللي يرادو ودكتا محاسي أيقون ويكسود دي دين مركا مدح الهدرة سوماليا عزن قرقورتي وحوي مدي آدن يبال وحونكو عواضي أبقال يمدلوت وحونا يري ننكستا إن ماشي او دقيني هاي أو عيدا كانوا اسكو دفاعان شرعة إلهي لقاع رقلا دايو ويسدب وقفس المجاهدين تاني دكاربا وحي اللعاقة هو وحي لوجيستيكا إيو وحي رساسة أنا كينا قاردة شرعة للدركة أرنتاسنا كنت أبقى سوما دوين وأبقى الكام عقلي يرى هذا القبائل كسودي دي محاس جوغا إيه كوة دو سمريب جوغا أرنت أسمر كاداد ير وربا إني بارتان هذا سيدي سيدي لوغو صوب بارتان مالا هاس كاداد إني بارتان ربا إياه أقو بان شاقي حيث نمال لغول ما يوحان إياه كوة مركا نين هذا كور هذا يا قبيل وحوحان إياه كوة وانين أجرا نين كاسنا مركا قرشاه سوالا سوعنا إن اسكودايا انو هدا مليشيا عصب ايو هدا محوها معاوسلي وحل ديجرو بري هورا لغا سبري او ماشا ليرادو دربان ندي كدعا اي مركو لسو بلابا اي هوشان عادالي ابقارو دان اي مدلودو دان دربان لغو حي مستدين هاي او كجرا بارلمان اي وحي اهلو شر هاي اراديش يو دان لسوو كان هالكاس دربان كاس او هورا اسعو اي ابقار ماشا سوكا قوستين إن هذا هذا اللي أقول كأيقوق كان يقوده أن عيد اللهين أو حب اللهين هذا ذلك جل وادد مركا وحنس الله يهاي أبقال أنت زواك أغلب بدنيها من يلا إن شاء الله. إن سؤال شو قدام بس أن كويدين إنه حتى هي محاد هو باقي سا دتك واليجا أطهاي كل خن ولاد إسلامي الشباب يلا ده الحين يجود هان بالشدة سامريد كل جيسنيس. بسم الله رنتي أنا كيف هذه السنة سؤال شو سيادة أرتا وحن دين شيء جي دتك شباب هذا لحد جن يا سي جود قبل هذا شرعة الإسلام كل قرنه يا حتى عاد وقوة أي كوشة قيسنا يان وحام وقت علامة خير أيام وقت سببت آه هدي أمد إلهي أو خير للربو وحا كأت كذا دعاء إذا كأت كذا دعاء الخير تذكر خير كأويرة يا يا كأت كذا دعاء الشر نا هدي أو إلهي أمد خير للرب إن دعاء الشر يا أت كاتا إلهي مر هدو كأت كيسي دعاء دي شرطة كوي خير ك وما أنت مجاهدين تو أي كأت كادين عدوي شرعي عدو كسود دولي وحي الله متهي النبي محمد صلى الله عليه وسلم مركي رهر قريش إلا درن إلهي هو كأت كيسيي هديق قريش وأت كالهيد النبي محمد أي كتقل صاري أصحابته ديننا مجرين أيقونا ضد من نقدين لكن مركي أي دعاء دو أت كاتو النبي محمد هو أت كاري قوشي وحي نغتمد أي لبدود بأسرين جهاد كمركي أنك لغا أت كاري iyannka adkaadayba waxay u sinan yihiin khayrki u sinan yihiin annagu hadan ka adkaanay kitaabka Ilaahay aan ku dhaqan jirnaan ku dhaqayna ki khaldamay oo ku ajarmay ciidankan iyo dadkan biyo socda waxa la yiri biyo fadhiyo biyo socda waa kiciyaan waxa is dhahan ciidankan xoog badan iyo waxaan ordaaya iyo waxaan moogtahay durban la tumaayo waxaanu amay mujaahidiinta dardaran dad badan is gaabshay dad badan is daad raacshay dad badan ajarmay oo la ajaray oo baqti loo sheegay barka horta waxaan ugu baaqayaa dhamaan dadkan in ducada khayrku ay adkaato waa khayr muuqanaya waana dadkan in Ilaahay khayr la rabo hadii Ilaahay shar la rabo mujaahidiinta laga adkaalahay diinna dib looma arkeen khayrna dib looma arkeen waana la baabiilahay adduunyo aakhiro annaguna waxaan ku dayanayna nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam waxaan leenahay فأنتم الضرغاء لأن قف ما أنت وحلوها هيستلا ما أركو قفك كتوبك أنت دنوبتي أي إلهي كالشي وحان لأن هاي توبوا إلى الله جميعا كل جين إلهي أطوبك أنا أنا أنا لو توبك كما ربي جين أطوبك أنا وحان الله يا وكلامك أطوبك أنت نقولهين نسك جوغا لمن كانوا شري وحيلا هايين قفك أن شباب هين وإن شباب لا دررتو دادكوا شباب إيه قف شباب لا درر ريس تهديدات أياجري سببتها سادتك الوشغاق شنعي ما أنت وحان لا يعني تهديدات كسوال لك سوق قدبي ما أنت عدد تهديدك تلما أركو نك شرى ساس ليوان نك إذن طوغاية شرى نك إذن لهاي حبسيادو إيوبو وحان وكجران موقتها قدك جلعو إيا مدحتويو إيا حبسيك الدحي ما غاب قارها كجرتا او دغه شباب لا درمينا درتيد لو خري ايغون قرشدانو بلد جوغا نينكيا مانتا و هو ادين ليه انت ادين يمدي ور اي ديررا ور تاوا تولكي ور هبر غدر وي ديد ور حوال لا وي سو ديدين ور ور اسكرتان ور دوا دماتاي واجبتاي ور انغا اي ديررا ابغال حويا موغا ابغال اسو مبرو كسوبسن حوا يا مركه ددك وحان لا يهاي نمنكاس وان نمن قبل كودا دعايان لو دان لو درس د هدي الهي هلاغه لما دبا كاي كهيرا وعاد الله يهاي annagu waa soo noqonay waxaan soo celinana waa sharciyada islaamka waa waxa taqaanin sharciyada islaamka ku dhaqameena oo kulli baanay 15 sano oo waxaan ka soo marnay aad ogtiin marka kitaabka ilaahay uu diyaar garooba cid wax loo haysto ma jirto hadda waxa leed ku shaqo gasha qof la reebi maayo qof la yaan dadkan waa dilaya way idin bilay hayaan 15 sano anigu idin la joogo mahan goormaan idin dilay qaal qofur idin ka dilay ma sheegaysin مجرد قفك أنا هين مع وسليون قرا سوق هذا هديه وحلا ياله أنا اللي يقول حساب تمايا هلا أجادو ورك كلام بنته ولا شيء جاي أنا حبده كم جيران سوي هذا المسواك وهالكاس علكود عباي إن شاء الله ما هدرها توصل جرني واتي الله هاي ويدن دلا يال للدلي أنتاس حال جرا ما أنت نما وحال اللي هاي وبشاء أي قاتين قال هذا نو بقول يلا باتن دولار أنا إذا سياحي نابشي، أيضا دجانا تين، شباب الله دريلا، أري موارنته، شبابك وحي أنت إذين مرايو بابور قنفلنا هاي، يا وحي أيضا بابور سهرنا، يا علي جلو صامرة، يا داح مرة، يا أري بال مرة، يا بركان سوء علي حير حاكسون نقضي، بابور تماركتين، دتك ماركتين أنت إذين رافي، وحي صون نقضي سيويلن بابور مسهر هاي، كبا مسيتين سيويلن. dadk inta soo liqa abgaal ismaano oo baabuurtil qaatay oo tawyada qaatay oo hubka qaatay ee ayagoo gacan miran wax la dilay wax la dhahaysto maxabiis oo u xiran ay yihiin miya adeko shaaba on qor yahaysana arwaac buudan abgaal aaway arsooka oo had ku horogsi ha ka maqan mid da kale gurgurti abgaal uu mugu leeyahay madaxal adoogiisa lagu haystaa waxa ka maqan madhuula laga dhacay madaxal adoogiisa laga qaatay abgaal ismaano uu kaalay haajira arhooga dhaca sharciyada islaamka lagu dhaqmaa miyaal leey arhadii dalkii america qabsay weysa waa la hoogey kaalaya mataasa hadda moogta abgaal lagu yeeraa maalin dhaweed waxaan maqlaayay in abdu waaro waxaan la yaabana uu isleeyahay waxa kaba ku dukade ay abgaal ama waxays la ay uga war yeeleen madaxweynaha hawa hay ridadana ay warkiisa u diideen maxamed abdu waare wuxuu san ogeyn abgaal ismaan asaa yimid anagu ma iman way maqlaayaan hadan waxa wada haystaan qadkay wada haystaan aktar kood way maqlaayaan abgaal ismaan lama kun ya sagaalki ay waxay ugu yimaadaan xamar anoo ayadoo madaxweyne uu yahay sharif sheekh ahmed asoo madaxweynaha yimideen ayagoo harta abgaal oo caysla oo wacbuudan abgaal la inta iimida way maqlaayeen hadda way joogan ay dhahan shariicada islaamkaan rabnaa ee kaba ku dukadow ciidan iyo hub aanu ka haysanay inaan noo timaad wax noo abaabushan rabna way maqlaayeen haddan cali guduudan imida ciidan la igu wareejiyay hub warsangeed caleeda igu wareejiyay runurgoodan imida ciidan iyo tiknika la igu wareejiyay aadan yabaalan tagay ciidanka ugu badnaa iyo tiknikada ugu badnaa oo la ogyahay reer aadan yabaal ayay igu wareejiyeen وعيسلان أتغي ولو علي بهلا ويدي مران بين شيء جاي تجنك يا بابور يا بكامي اللي جوري جي يشرع هذا الكلام كأوجا الله يلا هاي نيو مركا أبقى الروح يجوري يلا يو أبقى أنا جو ولا حانس كأوجنا هيا ما هيا لا شرع هذا الإسلام كي أبقى يجا صوت دورتي حق لو مكيرين ديارة قال الله هذا هاي يد بأولي هاي تركي إيه هديار لك يا تاو قال الله هذا هاي يد بس قال الله هذا ما هن أنا وكم إيمان abgaar ana ka dhashay way wacdeen sharaacadaasina iga rabeen 15 sano aan ku dhaqaayay wixii dhibahaayo dhaxdooda yeelna waa ku dhamaadeen daawud ciise wixii 19 nimo iska dileen maantana nabaday iskula jiifeen عبد الله قال ما هي وحي ولد حي ولا أجاي أدي الله إذا كان ليه أبو بكر جابنا وحي أبقى الحديث سلب كويلة شرعة دي كزورين شرعة دي نوع عاسه أيان وغيرة إلهين وحور نبيين وحوريان ليه جرجر ترى حول ليه دي أرادوا كوي مده مراي كان ليه إيه هليكوبتر مراي كان ليه إيه الدرون وكوي مده إيه أيضا نقول كسعودا أوصل هل حب أسوي كل هين مركز سور أبقى له شرع قاعد أدوك وقالتين هذا أنا لا أدري أنا شبابتي نسوا حبزية كبعس وعن لا يهاي مركز دات كان حدادنا عبد وارو صوت أي أداء عيان أد ورسته دات كان ولا حان إسلامنا قانان إسلامها إنا كنا زوري ما يان إنا ساست هاي وها أنت أصلا جرا دات كان أنا وحدة كده لدان هم هانا كده شيء دول كنا قف قف المها يقان قف أنا يقانين أو قان جاره ما بجرت بات دول كان أبقى اسمه موجود sababtoo ama hanan ku dhashay anigu oo intaas oo cabriga ku dhameystay xasan gurgurtan ma yaqaan galcaday degan cidiisu waligiis galcad ma tagin hadda hadaw aaday baal ka tagay aad leeyraad hadaw soo shabaab ka absiin ilaahay uu nu san aqaanin oo san galcad aqaan waligi ma tagin mise gooyna ma tagin caalada waligi ma tagin muga ma aniga iyo nin saasa miya hadan u seenan cidan u seenan waxaan ugu baaqayaa marka dhamaan dadka beesha abgal ee degta barigan ولاية الشباب لذا ده شباب لذا ده هو دول وين قبيلة بدنانة دجا اسكومها هي سنوحي وبيجا قلبات كأ قعنت المجاهدين تكوجر تائرة يا بلعت إلى عال شال ماشي اللي رادي كوأكتها اسكومها هي سنو جرجر تقوم تيجي كرو وأكو بابعي مو متيجي كرو شرع عدي إسلام كا كصعد عال شال لقصوب باللابو إلى إيو دول فيدو دول قال جال أودن أدي الله إذن كلية هشرع دوا كوجنت وحلا يسكوها يستاهو وحواي دق مرة توفيق هي دق مرة شو نرجود هي دق مرة عارين يا بال وعند الله يا أبقى اسمانو سجارة وحن أدينك إذن كقول لا ياي هنقولين إنك تدقون هذا إلى هي أو كشي كيود ولا تكونوا كلتي نقضت غزلها من بعد قوة إنك تصهري حرك إيه مجي قرح سي حوجسي oo bariga dhan ay waday inta iska dhigta subax muga u timada fufur ku bilowda han qadina 15 sanadood sharaacada aad adinku noo keenay tirayeen oo adinku inta xamar ugu timadeen aan mahankan ee antar ciyadan iyo qoryo iyo baabuur iyo rag ugu wareejisen aan ka aasaasay waxa bariga taawirimaha idinku dhaafay iyo tiknikada ayada kimaha ku dhaafay 20 ku rahay nimanka afku dhigtaan ka dhax aasaasay ayadoo xoogeedu ma has maraya anunka bariga furfurayna hadaa tirayeen dadalkiin 18 sano aad adigu soo gashay iyo wixii aad adigu aasaasateen aad gacantina rabtiin ala raba inaad ku bibulsiin adawga saailka ah oo soo duulan raba inaan iska dhaasho waxaan rabaa ninka adawga ila Soomaaliya soo dira ee Uganda wada ee shar inta keena konton Uganda ee bariga guuraa inay ka cadaato ee konton Ethiopia la keena ay ka cadaato la raacdi ee hadda la yiri waxa soo samayna ciidan Soomaaliya hal la keeno ee ciidanka Soomaaliyeed ku aad aragteen ee yihiin korkiina ma ayagoo kobalahayn waxay heesteen aan ka diirday niman haajir niman ogeyn u soo farta ka galsha u sheega adoogaas waxa tiraahin warne waxa mar min laga doorto xamartag minad ku nabad galiiso xamartag hada bariga ilmihi la lahayd 300 la idinsiya iyo 120 ilmihi bariga ma ku dhintaa kamid ah ma cunay lacagti 120 goor maad cunay ariga lacagta aan qaado kaala shabaab la dir يا شباب نين بابور أنا حبده كارين نين وتهك صاع كده أسوق قاطي ما أديك أن سعبوري هو عروش في يدنا مسكين كه أديك أما أفضل ذكر كور مدعون بقول الله باتن كور أتبدل ما يبش مجاري هرت أنا وين الله ترى الماء كوينا كار بحر ما كده ونمك هذا لا بابور أيوه حن لا يا ورعقل يا شو حن وح معقول ما وحال لقوا أجر مكان ممكن من كور بولان كود يا قرن فتود الله أركو niman karwaaba niman xoog lahaba la isdhig kar warbirigay ayagi jabeen aqligaagu waxa uu yahay barigay ayagi jabeen inaad tirado ana booskoodu galay xaalad in la yahay ka aqligaysta midaas wa billahi tawfiq us hadani ilahi baid al-ama bidini ma'dini min huwa as-sami bidini ma'dini maxaad ka socotaa heerka uu gaarsiisay farxadkii askarta dawladda federaalka todobaad ka hor ka sameeyeen gobolada Galgaduud iyo Shabeellaha dhexe ma ogtahay in qaar badan oo kamid ah ciidamada dawladda federaalka ee lagu weeraray Cuusweyne laga diray gobolka Shabeellaha hoose sidoo kale halkay bay maraysaa xaaladda ciidankii ku dhaawacmay qaraxii weynaa ee ka dhacay kuliyada Jaalasiyad arimahaasi waxaan ka wareysanay محمد يريسو او اه حقهيها مامول كما قلدا ماركو سيدو كلانا كميدها رقي عيدا مدى اقري دون دفدرالك عبد الفتاح وعد مهاتم داي بسم الله الرحمن الرحيم ورطا تلينا ناسي ان ادي اذن وحناي وحانو ارقني شرقول او ان جيد مهبين اسعد ان عيدا ما الدولدين توبر كبحي ان دقنا دا مركا لغا غالي نعم أنا مركا ونعم آدي آدم فولحن رج طالع ومغني رج نواد انتي انت تمتي ما انت قبل شبابنا ده اكتو جيران وحال بيل وشرخوال كان لوري دي مركا الدولة دي ان انا غالب بدنا سميني الان وح لوحري اما وح عدينا اما وح محكمة دلو ساري سراكي في وجه تكتب بيتي مجران الان او يوينكي يوالدين تي الماء دلي نوال inta reer leh aa badan oo ilmo yar yar dhaafay naagood asaaya u saaran marka dad timaado 21 asaaya u saaran wax xuquuq ah oo dawladda maanta ama meel kale uu soo dhacayna ma jiraan saaxiibkay wayahay waan kala qad qaadayna waxaad naga warantaa bal markii hore dhaawacyadii halkay ku dambeeyeen horto ciidankii dhintay weeba dhinteen laakiin ragii dhaawac ahaa iyagu xaalkoodu halkay buu ku dambeeyay kuwii dhaawacoodu halista ahaa dibadda ma loo qaaday arintaas bal naga dabagee markii hore horta wax dibadda loo qaaday oo maanta ma jiraan saddex wiil ah ugu daran al aana koobo ku jira maanta nolol ii geeri ku sugan dhaawacyada kalena kii luka jabay kii gacan ka jabay kii macna calooshan ee qaliin galay dhammaan isbitaalada ay joogaan sida Daru Shifa Digfeer nin walba ninkiisa daaweysii waayo nin walba tolkii ama helkiisa dhashaa daaweysii waayo laakiin wax la qaaday oo dibadda loo qaaday ma jiraan aniga ku hadlayo muddo saddex bir aan xamar moogahay isbitaalada waa tagay kii luka jaban kii gacan ka jaban dhammaan waa soo arkay ilaa 9 rag jajab iyo waxyaalahaas ah iyo saddex wiil oo alaana koonbu ku jiro hadal iyo nolol iyo geeri anigu aan koob ku jira marka wax gargaar ama dibid loo qaadayna ma jiraan anigana waxa asay ragaan dibid loo diro weli wax la leeyna qiimeeyay ama qiimeeyay ma jiraan meesha ay ku jiraan digsar ay jiifaan waan dhaawac daran ee alaanan koob ku jiraan waatay marka imisaad ku qiyaaseysa inta ay dhaawacan ee dayacan ilaa iyo hadda wallahi aniga isbitaalka dhamaanta aniga wiilisha waa qaar adeeran waay qaar abtan waay qaar een walaalanaay ilmaadeer aan faajiraanahay dhamaankood ehelada aan ka dhashay waaye aan hadda 9 oo isbitaalada jiifaan iyo 3 oo koombada ku jirta waa 12 inta kale dhaawac fudays gaarina aan xamar ay joogan nin walba ehelkiis gurigiisa ayuu joogaa daawo ku qaadanaya inta guriga joogtana ilaa 25 waaye oo maanta dhaawac fudud ah oo laakiin wax aan qabsan karin laakiin isbitaalkii aan daryeel la'aan i daawlaan nin walba guriga ehelkii u degan ayay la joogaan laakiin hadda inta isbitaalku jirto waa 8-11 wata marka eedaya qaadanaya ma adinka ayaa qaadanaya oo markii hore dhalinyaradu la idiin soo maray madaxweynaha ayaa qaadanaya yaa eedaas qaadanaya horta meeshan anaga deegaanka aan markaan ilaaho dhibaatooyin badan ayaan marnay adiga waa ka warqabtaa anaga markii dawladdii hore waxa Saxmuud dawladda naftirkeeda oo la dagaashay ciidamada militariga kufsi iyo dhibaatooyin markii aan aragnay ay ka dhiidinay dagaal xun aan dhaxmaray markaas ninkii taliya qaafoon la yiraahdo ayaa ciidamada xoog haystay asagaka lambar 100 gubi rafaase ayuu ahaa waa laga soo maray dhibkaas annaga ciidamadeena dhalinyaradeena inay naqdaan dawladda ay la shaqeeyaan dawlad ay naqdaan annaga ku abaabanay waxaa dayacay wasaaradda gaashaan dhiga kan wasiirka gaashaan dhiga haddii si ay taliya xooga haddii si ay saraakiisha kale gaashaan dhiga waa la ogyahay waa meesha aan la geli karin 3-4 shanaad ayaa xafiisada tegaysaa in nin shabaab ah 4 asmoodo ciida feer ku jiro tiktoonow ku jiro in la isku dhex qarxiyo eedaas waxaa leh wasaaradda gaashaan dhiga inta maanta taliyaha lugta haddii si ay kan xoog haddii si ay abaan duul haddii si ay dayacaas waxaa ku eedeynaynaa wasaaradda gaashaan dhiga waatay madaxweynaha dowladda federaalka khudbad uu ka jeediyey maxaas ciidan aan badnayn oo kula hadlayay wuxuu sheegay in la xiray saddex nin oo lagu eedeenayo oo mas'uuliyiin ah waliba saraakiil ah ee fashilkii ka dhacay caws weyne oo dayacad ay sameeyeen oo ciidamada ay u soo horkaceen cabsida iyo inay ka soo baxaan deegaanka. Maxaa keenay in caws weyne rag loo xiro oo dhacdadii kulliyadda dad loo xiri waayo? Taas maxaa keenay? Xasan Maxmuud waa maqlay qodobkiisa, waa dhageystay, laakiin annaga waxa uu aragnay kiraay ahaan in qabiilkiisa dad kale la inay yihiin qabiilkan isaga mas-uulaad ka ahayn. Haddii dhacdadii hore oo rag lagu leeyay oo military ah oo intaan wiilal ay ku dhinteen ilaa sodomey ay ku dhinteen, 70 camal ay ku dhaawacmeen, oo wasaaradda gaashaan dhiga dhexdeeda ka dhacday, halna loo xiran, halna maxkama loo saaran, kuwii coos weynana isla markii saddexda la xiran, hadda si aan ku maqalnay waa saddex qabaa'ilada yaryar ah oo lahaastayaasha ah, saraakiishooda waa wax la xiray, laakiin annaga wax nool xiran ma jiraan. Ninkaasi fiiri shabeellada xasiise maxmuud waa madaxweyne, haddaas madaxweyne yahay jasiira waxay u dhowdahay xamar, al-shabaabaa joogto ceelasha, markii lasoo dhaaf al-shabaabaa fadhida, balcad markii wax yar la dhaaf al-shabaabaa fadhida, in xagga shabaabaa la dagaalamaa, intana shabaaba jilib markii shabaabaa joogto, ceel wareegow iyo wax lamarlexda shabaabaa joogto, janaar markii la dhaaf la udhegda oona xamar iyo yaroo kilomitr u jiraan. Marka madaxweynaha arrin siyaasad khaldan ayaa laga dhaadhiciyey, laakiin waxaad ka hela asagay taallaa, annaga wiilkeen allahu naxariisto magaca dowladda lagu dilay, laakiin hadday naqaweyso dal iyo dibid, annaga kolleyba maxkamadda adduunka ay gaari doontaa. Waan ognahay wiilasheena oo ciidan qaran ah 14 October ah la laayay, hal sarkaala loo xiran, kuwii macoos weynane saddex sarkaalin loo xiro. Taas waxaanu arkaa maxay yihiin dadkan, aniga saraakiisheeda ma ahayn, ciidankay maa ciidankii hadda ala dilay u dagaalamaa madaxweynaha dalkiisa, taasaan u aragnaa annaga waa garta. Laakiin madaxweynaha ma la dhihi karaa ishiina ayuu ka arkay oo hadda isagu eed gaara ma lahan? Waxaas laga arkay annaga dowladnimaa jecelnahay, ciidankeena dowladnima aheed, dowladnimo aad ku leeyay, saraakiishii waxaad fudeydaysana inaas maxkamad soo saarataa laga rabaa. Way su-aal kale haddaan ku weydiiyo oo muhiim ah, maxaad ka baranaysaan dhacdadan? Dhacdo walba waxbaa laga bartaa. Dhuusamareeb madaxweynaha waa uu tegey, ciidan wuu ka waayey, wuxuu tegey maxaas, ciidan waa uu ka waayey, marar badanna ciidan ayaa laga yaabaa dowladdu inay idiin soo doonato oo bal waxa la qoro la yiraahdo dabka lagu shubo. Maxaad ka baranaysaan? Cashar weynaa ka baranay, cashar weyn oo faa'iida ah ayaa ka baranay. Kolleyba go-aan cadaa ka qaadan doonaa, go-aankeenana kolleyba go-aan midaysan annaga noodan aha qaadan doonaa. Wixii dhacdii hore dhacday waxaan ka baranay, yaa suuqan dhacdadan ka dhacday gaashaandhiga waxaan ka baranay, aqoon ballaaran oo naga maqneed aynu tustay, aqoonta kalena annaga noo taalla. Inta kadib haddii nala qaldo, mar idagay anaa isdagay, mar labaad idagayna anaa isdagay ay yidhahdaan Soomaali, marka mar waa nala dagay, mar labaadna ilaahay idinkiisma nala degi doono. Waa yahay, haddii cashar laga bartay ama aad ka baranaysaan, waxaan xog ku helayaa caws weyne dagaalkii ka dhacay, xataa in ciidamo idinka aad qayb ka soo abaabusheen ay qayb ka ahaayeen, dhalinyaradaas ka waran halkeebay ku dambeeyeen? Dhalinyaradii waxay dhintay allahu naxariisto, qaar nolosha lagu leeyahay jiro, qaarna waa yimaadeen, marka ilaa 200-300 waa yimaadeen, lambar kontana tiro badanaa joogaan, kolleybu wixii kalena weli duurarkay ku jiraano waa abaabsayiin, beledweyn oo kale ilaa 20-30 40 oo deegaanka markuu dhalatay oo la umid wadata, beledweyn ay tageen lagu soo dhaweeyey, weli ciidanku waa kala firdhisan yahay, laakiinse wixii na soo gaaray oo dayacmay ilaahay soo badbaadiyey deegaankooda ay kusoo noqdeen, wixii kalena waa imaan doonaan. Maxaa qisooyin ah oo aad ka haysaa ciidan soo lugeeyey, qaarkood meydad watay, qaarkood dhul aysan weligood arag dhibaato ay ku qabsatay, qaarkood la sheegay xataa in hubkii laga dhacay oo qabaa'il ay ka dhaceen, qisooyinka layaab kale aad ka hayso maxaad nala wadaagi kartaa? Horta meesha dagaalka iska socday Soomaali, horta hal beela u badan meesha, qaar qori laga disha jiro oo maanta saddex usoo baxsaday, qaar waxaa jiraan qoryaha laga dhigtay, qaarna ragnimadooda ay kusoo baxsadeen, dagaalka la yeelana warneeha dagaalan ay socdeen iyo waqooyigaas dhibkaas jiray, marka waxay soo baxsaday oo ilaahay muqdishoas keenana nin walba deegaankiisa usoo dhaqaajiyeen uyinka qoryahooda iyo hubkooda wataan. Marka caqabada ugu weyn waxay tahay haddii mar deegaan ninka deegaan mar haddii geedka كيف كان جلائز كثيري أرطى عندما أطلع للي فجوا حلايي الشباب وين كانوا الماليسيا أو مع الوسلين اللي هذا أي جدك إذا ما ذهب سوفر حمينا نودك ولا يمين هو يك أبوي الحمد لله أويناي كيف مقوله ومقنعه كيف كان هو يجلس أبي سويمت مركا أنا يا كله نبلك مدعوينا وعن قاك أنا نول بالدولة أنت كده إذا إلا عريه قبل أكسين لقي مايا مايا مايا أنا يا مدعوينا سر أبو جير قاشن لقي واصل ورا هذا لي أنا يا بدن مسؤولينا وعن أشجعني مايا مايا هذا فيري إذا كان لقاري قال مدرك يا مايا لقري داي وين يقول قال مدرك متجن مايا قانان كروكم الله أبكر متجن أولكر متجن waati lagu maadi ku soo go'een ay ku rafaadeen ragga ku dhamaaday ee cusweyn raggaas waay ragii deegaag ay wax ma gaarin ragii mees ku dhashay military aado malaysia aadana wax ma gaarin marka say wax idin ka yihiin hadii saas ay wax u dhacayaan adinku dhacdo walba ma waxad leedihiin way naga hoos baxday saas ay wax u dhaceen say wax idin ka yihiin ma tan naga ma soo doonto anaga tan waxa go'aankeena ah oo dawladdu shaqeeyo أنت كده بقول أكير وحاد إذا إن أصبحوا أو مقدسه وتجاين مجران قبلنا مدينة كرو وحاج أكير أه كان من ترى ديزاي بوليس ديزاي ويل شباله ده تبعي قال ملوك إيو مالك كم لما داره نكي أنا أمريكا نديرنا كل نتنا أي نتاي واي كين نقدم بينا وحاس أنا وحاس أبو إيرساس ديزا جدار يجيب جاوا أقولنا waata waxa jiray waxyaabo ee la qaybinayay sad la socoto ee dawladdu waxay ku dhisantaa wax la yiraahdo 4.5 dhimashada inkastoo aan lagu qaybin laakiin 4.5 waxaas xusid mudan oo aan jeclaa inaan ku weydiiyo gaadiid gaashaaman gaadiid baabayaal ee taawyo iyo hub ayaa dawladdu ay qaybinaysay meelaha ugu badan ee lagu arkay waxa kamid ah shabeelaha dhexe oo kale iyo gobollo kale adinku wax ma ka heesheen maya maya wax yar wax baheen oo ciidanka 14 kala soo siimaane wax yaro 14 October beebiyaal laba xabo amiya saddex miya iyo dhashiikiyaal oo ilaa 10 ay gaareen janaare ee lambar qodan ee 8 iyo aanan markii isku daro isku daro waa 10 iyo 15 dhashiikiyaal ama 4 beebe ee dawladda ka haysan maane inta kale wax daba jeex liiri wax saban liiri wax hub liiri maya waata yiriso adigoo mahadsan waxaad ii sheegtay dhalinyaradii qaar kamid arkii coos weyn ka soo baxay inay joogan balad weyn iyo meelo kale oo ka fogfog shabeelaha hoose madaxweynaha khudbadiisa way ku jirtay rag ayaa soo lugeeyay oo rafaad badan soo maray oo hadda ila jooga ayuu dhahayay markii uu maxaas joogay dabcan ee suuragal inay kamid yihiin ragaas oo hubkii laga qaaday oo iyagoo gacmo maran loo khudbeenayay ragaas maxaa u xal ah iyagana horta ciidanka balad weyn jiro alxamdulillaah madaxdooda waa isla wada hadalnay meel nigay joogaan dad deegaan ku abtirsado meesha ku dhalay ku ilmo korsaday oo annaga heebteen ka mid ahayn way jiraan marka kulley badda xildhibaanaa la hadalnay wasiiraa la hadalnay si diyaar lagu soo qaadan lahaa oo loo keen lahaa muqdisho arrimeedan waa inoo socdaan wixii kale oo weli habqan ah oo magaalada ka baxsana oo weli muqdisho iyo waqooyigaas galmudug iyo shabeelada dhexe ku maqane waana soo gaari doonaan laakiin hadda anaga go'aankeena waxay tahay inta kadib ciidan dowlad ahaado nooc walba ahaado inaas gobol kale ku dhiman ninkii amarkeena diidana oo meelahaas aadana annaga managa dhiman xaq daraas u dhintay sidii nabadgelyo ay baktiyaadkii aagtaan annaga weyhay su-aasha ugu dambeysa waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo eray caan ah oo reer marko iyo dhulkan ay caan ku yihiin suugaan ah waxaa la dhihi jiray fool kufaar ma fiirsahay firdowsaan ku fiidsahaa ma xasuusataa ereygaas waa jirtaa abyaasheenaa ku shireen yay tahay cidda loogu shirbaayay talyaaniga waa garta waa waagii talyaaniga lala dagaalamayay waagii talyaaniga laga dagaalamayeed oo 10 sano 12 sano badda lagu hayay kaama rooraay harooran ruux rabaagooy harooran haddaa waa ku jirtaa waye haddii shalay awowyaashii aabayaashii ay dhahayeen fool kufaar ma fiirsanaayo maanta ugandas ayaa meeshii jooga oo aabayaashii ay u soo halgameen ay ku dhinteen arrintaas ka waran soo ceeb kuma ahan dadka maanta nool soo lama dhihi karo waalidkood dhabahoodii way ka weecdeen maya maya maya annaga aabayaasheena dagaalkooda ay ku jireen annagan dagaalkii waa wadnaa annaga gaal dowladda dowladda waa arrin dowladeed وعر السياسات لكن مركز تلياني وعسري الناس خبصوا ذلك وعيال أصنعي خبصان إيربين تلياني تيسة يتن اسمه بدأ معه تن إن وقرش مبادي الدولة دي إن الشبابنا إن دولة كله أو ما أنت وعيتها هذا الشيء جنسه لكن أنا مبدأ أو ماشي إن أوغانديسيو بورنديسيو الكيمين وعر دستوري الدولة أي كنستي وات لكن تلياني جاي دقالها بحية يوروب تاب بحسة دقالها عيدا كذا يوغاندا وكله بورنديو وكله إثيوبيا وكله يودا بحسة دق قميستي إن شاء الله أمبار دقالها بحية ياي سنة هين أنا أفارزي أنا دقالة تطبق أنا أنا أرداسني أنا وعنا وجر وزيره يحلبانه سياسة داس كاس وحوها محمد يريس وآه حقا يها مامول كمجرد مركو سل قديدا وحكا هذا السودان كبلوي تدريد إسقى فافا هي عدة قادسة مسؤولية لأن يرد مرق البلوق ريو دولة ده إحابض لقط لجانيه وريه محمد أمين أيام ورئيسي سلطان حيدر أحنا ورئيس سقى أرعي سلطان سلطان كباش دريت سلطان حيدر مركو هرك سودو إذا عدي إسلامك هاي الفرقان كله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام إلهي سبحانه وتعالى وما تعلنا ما هذلنا الله يسقناتي وهران سلطان محمد يريس وكترسن مامل كمركو وحنا شجعي إن لنا يردي عسوين الولاية أو بدنايان باش بيمال أو كم ذهب بيرها أتلدان كأتهاي محات كلاسوع تعرين تاس عبد ما دام أنجوه داعذ الفرقان وعرّوا أنا أمدي أما باشي سلطان كوها وحبذنا ووفا إذا يدسله يراهذو مركا وعرّوا أولو كبلابا باش غير بيمال وبيلوين وبيل ديني هو تاريخ ذن كله جهاد يوقشي تلياني قال لي يقانو وبيل سومالا ذا إتلمانتو واي بيش ما انت واحد عضي ان هاد ما انت تهلوكو يرفاد يم رق اي كشقيان ان رقاص لباب ايو واي كمديهين ورركاد انك سو قاري دعيد اسك الشيقي يريسو ومرتد ومقعاس بيمال ورشواي مرتد ليقانو ومركد جوغو بان اكلاي بس شيقي رقا ورقي العقو قاط اسك مديهي اسك اي ركالو كسر ريو اما سلطان هاشيكتان اما حلوان هاشيكتانو ومرتدين قال اه وحيو اذيقان حسن قربورتي رقى الدورك كود ماضي ورقي ايكو قاتين لعق هادينو حوز كدقاء ننمينكي كنحايو كلي جديده جيفان اصليه رقى سوى رقى تهلوكوي لقاتي لقلدي وشقي مرتدين تا حسن قربورتي اسكو اذيقان ايوا ايوارد ماضيين جديده جيفان واسح لكن ننكا كبر بحنا ايوا ننكي اسيلو اذيجي اسكمي دهي نكاس تواصل لناي. سيدوك كلا وحى والشيء جاي إن أنا يرد على قاركود أي أحد وغرفاتينهن ودوين كأمركي أي كسو عررين عسويني. يا مسؤولية دا سقادة يا ميريسو يرقي ديوانجليي مساء قلوا كلا. ولدو حق هذا رقم ما أنت بيش الشيء جنايو أو مرتد كان قال كان حزن قرروت وشقيو أما سلطان إسكو الشيء جايو أما حلما إسكو الشيء جايو يريسو إسكو يريهي أنت كلا أي كسر رئيسو بتاس دت كاسا قادة يو اتكلوا قادة سمجرتو. وانا الحساب تمدونا ان شاء الله مع المال مع كميدا تريسون بمال كما ترجمه كرو بمال وقبيل جرو سلطان كغودو درين اني وانا كترجمه اسلام كان او ترجمايو يريسو وحلميده وحس غرغورتي اسفديسي ميلها ملعق اسيي اما سلطان ما شيغناي اما مامور شيغناي ان مسلمين كما ترجماني كران شقناكم الله هدي لو باهد بيشني كترجماي واني كوي ان لميده هدي سلا يرادو تاسو حقادايو يريسو رافع انت كسر ريسو او مرتدين قال راعة ورقورت اسكو اذيكتو ايال حساب تمدونا مال مال ما كميدا دي سيلا يراد سلطان سيدو كلا يريسو وحا او شاقة ان عيدن كي كل داوعمي كل يدي جالسياد او بدنا لنك مركو اهد لود دي عي داوعو دي كون رفاتين هين مقدشو ارين تاسي ايادنا محالاق برنكرا وحالاق برنكرا واوح اسكعات ورقا العقوقاتي رقا قطي رقا بين او شاقي هذا حلقة بركة أنت دم بيسو وحليه بيش بيمال أما بيش الدريت إن أي كوكال دمن أي كدكتور هذان وحدة وأركين كل جلسة دحوية للملك وحكي هلاين ملك وكبسين وارون وحفايد وجرن مجر والجو أذكتي ركب الكركود حولك وقاتي محمد يريسو هذا الله أسلية هي وضد كان أسكو جلسة أسدونا يا من صدق قصوك هي أسدونا يحكم ده رقي دور كجيفان داو عود لما دانيهيو قال جيتك كسو جران حد اس مرلمات روائنا داد كالاس قلدو او داد كود ودودا ياسس كدigo مرلمات waa nin la adeejiyey asaga yiriiso nin hadda lagu adeegto waay rag waaweyn oo xasan sheekh maxamuud yiriiso hadallada kasoo yareen oo asleeyahay ragaan waa la dayacay been iyo kadaa'ib waay usoo dayacay mar lamaadaas rabaa ilmiina nas qaldo as iska dhigo nin dadka ka naxaayo oo danqanaayo ambana maanta naxariis u sameynaya isiska dhig rabaa murtidkaas warkaas sheega waa been mar lamaadaasna tahlukeenin ilmihiina ka reebta walaalyaalow reebta waxaan iga codsanaynaa insha allahu maal maalmaha ka mid e waa cabaad waa yeeri doonaay warramiyaho dadkii ku heri goobta hanaqaniya maal maalmaha ka mid e insha allahu ilahay waxaan ka rajaynaynaa si afghanistan oo kale iyo la cararaayo maanta ay dhowdahay gacmo furnaan igu soo dhameynaynaa yariisoo yaasne qaldan iyo intii ka sarreysoo lamid ah insha allahu ilahay idinkiis maalintaasaana kurbeyniya haddaad fursad haysatiin gacmo furnaan igu soo dhameynaynaa waxaa leenahay gurguurto waa soo laabtay waxu dhima male meelihiis aada waa kasoo gadoomay beesha reer dareedow meel kastood joogtiin gaar ahaan beesha biimaal war dad ahludiina tihiin dad taariikhda wax ku lehatihiin gurguurti wax lamid aynugu adeegnin gurduudi rag lacagasiyaasnugu adeegnin waqtigaad arkaysan waa dhammaaday. Ugu dambeyntii suldaan, maxaad u soo jeedinaysaa beesha biimaal iyo dhalinyaradeeda si aan mar walba loo degin? Waa beesha biimaal waxaa leeyahay aada is ilaa yaraado walaalyaalo waad arkahaysiin tan hadda nigu dhacday cosweynad ku dhammaateen kula jaalasyada nigula keligiina nilagu magaaday waxn idin yeelina male war dhug la-ahaaninya taxsa waxa la yiraahdaa maraqa kuleelaas u dhacaa waxa sababta dhug male war taxsi miidiin bani aadana tihiin dad ilaahay caqla siya tihiin dad diinta wax ka yaqaana tihiin ha ku tahluuka welinka waatooba wax adduunka ka dhacay arka qabaa'ilada ku go-eelo macaawisle lagu magacaa waad ogtihiin adankina intii niga tagtay wax kasoo naqda male wax dhaabac ah ama wax jid ku jiro maanta meel a lagu haynin oo war a laga haynin iyo wax tegay ahlu naari waaye insha allah walaalyaalow waxaan la leenahay ilmihiina iyo wixii dambeeyuba kitaabka ilaahay usoo jeesta beesha dareed haddaan ahay suldaan xaydar waxaa leeyahay beesheediow ilaahay ka baqa kitaabka usoo laabta ha raacinaya qolooyinka tahluukaweyn baabi-een ha raacinaya gurguurtii wax lamid e iyo nigula adeegnin waxna idin jiro meesha ma jiro ilaahay kitaabkiisa waxay naga jiraan soo naqdana leenahay ka waatooba insha allah. mudahana caawo intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka dhammaanteennaba sidaas iyo fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. بدين عظيم هو السامي بدين عظيم.